بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرنا بعض الشباب أن الشيخ العلامة المحدث ربيعا ابن هادي المدخلي حفظه الله مريض، أرجو أن تطلب من الطلاب الدعاء له. نسأل الله العظيم أن يعافيه من كل سوء ومكروه. فجزاه الله خيرا على ما بذل ويبذل في نصرة دين الله عز وجل ومصارعة أهل الباطل. فنسأل الله أن يطيل في عمره في طاعة الله عز وجل وفي جهاد لأهل الباطل. طيب، أين وصلنا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ يا هاني، كي لا ننسى اسمك. أشرف، كيف حالك؟ عبد الغني المقدسي. طيب، أحسن، تفضل. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا ثقة من كبار التابعين، من أصحاب علي بن أبي طالب. طيب، والتابعي من هو يا عبد الله؟ قم. التابعي من هو؟ هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، لقي أحد الصحابة. أيوة، لا يشترط الصحابة كلهم. نعم، تفضل استريح. قال: لقيني كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه، فقال: ألا أهدي لك هدية. وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف كانوا يعدون مسائل العلم والإيمان والحق والهدى، كانوا يعدونها هدية، يقدمونها عطية. ذلك أن مسائل العلم تبعث في نفوس المسلمين المحبة والخير، فهم يطلبون العلم ويحرصون على تحصيله، فإذا جاءهم العلم هكذا هدية فهم يفرحون بهذا. فإذا لكم أيها الطلاب أن يهدي بعضكم لبعض هدايا تستطيعون أن تقومون بها، هكذا كان المفهوم في الهدية، أن تكون أمرا محسوسا، قارورة عطر أو سواكا أو قلما. أثمن من هذا وأغلى، بل ليس بينهما أفعل تفضيل، هي مسائل العلم. فأنت لك أن تقول اقتداء بهذا الصحابي: ألا أهدي لك هدية، وتحدثه بحديث أو بمسألة علمية يستفيدها، فقال ألا أهدي لك هدية؟ والإسلام جاء بالترغيب في الهدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تهادوا تحابوا، والهدية تذهب وحر الصدر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، بينما كان لا يقبل الصدقة، إن آل محمد لا نقبل أو لا نأخذ الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، وقد تقدم معنا كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في حديث عبد الله بن مسعود في التشهد الذي هو أصح حديث في التشهد، وألفاظه أجمل وأكمل الألفاظ، ومنهم من رجح حديث عمر في التشهد وهو حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، وقالوا أن عمر حدث به وتكلم به من على المنبر بحضور الصحابة، والأرجح في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود، ويحمل هذا الاختلاف في الألفاظ على أنه اختلاف تنوع، فأنت لك أن تتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود، ولك أن تتشهد بتشهد عمر بن الخطاب وعن عائشة أيضا، المهم مما صحت به السنة. وهل يشرع أن تخلط بين ذا وذا يا مصطفى؟ تأخذ بعض ألفاظ حديث عبد الله بن مسعود وبعض ألفاظ حديث عمر، يشرع ذا؟ لا، بل هو أقرب أن يكون بدعة. وكما هو الحال أيضا، هل لك أن تقرأ في القرآن بروايتين معا؟ الجواب لا. أيضا تبتدئ بقالون وتكمل بحفص وهكذا؟ لا، إنما إذا بدأت بقراءة تتم بها، وإذا قرأت تشهدا تأتي به بلفظه، لأن هذه السنة. أما أن تخلط بين ذا وذا فهذا من باب البدعة. أيضا لا ينبغي أن تزيد فيه حرفا، لأن هذه الألفاظ متعبد بها. نعم. أيوة، في الركعة الواحدة، هذا في الركعة الواحدة. نعم. إذا كان يقرأ القرآن، إذا كان من باب إتقان القراءة لا بأس، يريد أن يقرأ بوجه قالون ثم يريد أن يمر عليها بوجه لحفص، فهذا من باب ضبط القراءة، لا شيء في هذا. وعلى هذا ينصح أهل العلم لمن كان قد أوتي حفظا أن يحفظ القراءات السبع، لأن هذا من حفظ السنة ومن حفظ الدين، ينصح طلاب العلم بالقراءات السبع. وأيضا الناس لا تغرب عليهم، فمثلا هنا قد ألفوا رواية قالون عن نافع المدني ورواية حفص إلى حد ما، فلا تأتي لهم بقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة فلان وفلان، فإنه ربما تحصل فتنة بسبب هذه القراءة، فلا يغرب على الناس كي لا يوقعهم في فتنة. طيب قال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وصلاة الله عز وجل على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما ذكره أبو العالية في صحيح البخاري. وهذا الطلب من الصحابة رضوان الله عليهم بعد نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهم عرفوا كيفية السلام ويسألون الآن عن كيفية الصلاة. قال قولوا اللهم، يعني يا الله، هذا عوض عن لفظ الجلالة، دعاء، صل على محمد وهو الثناء عليه في الملأ الأعلى، صل على محمد وعلى آل محمد. إذا جاء الآل مطلقا فهم أتباعه على دينه سواء من قرابته أو من غير قرابته، أما إذا عطف بغيره من الصحابة فإنه يعتبر قرابته، آله هم آل أهل بيته الذين لا تحل لهم الصدقة، أما إذا جاءت على آل محمد فهم أتباعه على دينه، الآل هم الأتباع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، قد جاء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهو أيضا في الصحيح، رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قد أنكر هذا، وسبحان من لا يغفو ولا يسهو، الرواية في الصحيح وهم أنكر هذا، وقد رد عليهم الشيخ الألباني أيضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضهم استشكل هنا لأنه جعل الجملة هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه، فقال كيف يكون المشبه، المعلوم أن المشبه أدنى من المشبه به، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحسن الخلق على الإطلاق، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، ففيه أن إبراهيم عليه السلام أرفع من نبينا صلى الله عليه وسلم. منهم من قال أن الكاف هنا ليس للتشبيه وإنما للتعليل، وإنما للتعليل، ومنهم من قال أن المراد هنا كما صليت على آل إبراهيم، ولا شك أن محمدا من آل إبراهيم، من ولد إبراهيم، فليس هنالك تفاوت بين المشبه والمشبه به، وأجابوا بغير هذه الأجوبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وقلنا قد جاء إبراهيم وآل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام، وقد ابتلي بلاء عظيما واختبر اختبارا عظيما، ذلك أن الله عز وجل ابتلاه بأن أمره بذبح ابنه إسماعيل، وهذا من أشق أنواع الابتلاء والاختبار، فإن إسماعيل كان في سن بلغ فيها مع أبيه السعي، يعني يمشي معه ويأتي معه، وهذه السن عند الأب بالنسبة للولد من ألصق ما تكون في تعلقه بابنه، لو فقد المرء ابنه وهو صغير لا يتحرك لكان الأمر أيسر، ولو كبر الابن فصار منفصلا عن أبيه لكان التعلق به أهون، لكن في سن السعي التي يتحرك فيها مع أبيه يمشي ويأتي فتعلق الأب به عادة يكون قويا. ابتلي إبراهيم بأن أمره ربه بأن يذبح ابنه، استجاب الجواب، استجاب هو فقط ولا حتى الابن؟ حتى الابن. ما هي أول الآية يا إخوة؟ لا أريد من الأول. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، هذا أمر من الله ليس لك فيه خيار. هذا الابن، هذا الابن يقول لأبيه، هذا يثبت قلب أبيه، افعل ما تؤمر، هذا أمر الله عز وجل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي قوله إن شاء الله فيه تفويض أمره إلى الله عز وجل، وأنه لن يكون صابرا إلا بتصبير الله عز وجل لإسماعيل. فلما أسلم، ما قال أسلم إبراهيم بس، من الذي أسلم؟ إبراهيم وإسماعيل. وتله للجبين، إبراهيم عليه السلام جعل جبين ابنه إسماعيل إلى الأرض كي لا يراه وهو يجري السكين، لأنه أب هكذا ما يريد يرى وجه ابنه. أن تتصورون يا إخوة شدة هذا الأمر، يعني غاية في الابتلاء، ولا يكاد يطيقه أحد إلا أنبياء الله عز وجل، لأن هذا من عظيم التكليف بالمشقة. فإبراهيم أسلم وتله للجبين. فلما أراد أن يجري السكين على ابنه الذي بلغ معه السعي، قال الله عز وجل فناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهذا كان فرج من الله عز وجل وتخفيف على عباده. امتثل إبراهيم وامتثل ابنه إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. الله عز وجل وصف هذا بأنه بلاء مبين، هكذا بلاء ظاهر، خطب شديد، لكن إبراهيم أبا الأنبياء صبر وامتثل لأمر ربه عز وجل. طيب، وإبراهيم معلوم قصته مع هاجر لما تركها بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام الذي بناه هو وابنه ورفع قواعده. لما ذهب قالت له هاجر إلى من تتركنا؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. يقول أخ يستدل الرافضة أن للإثني عشر وصيا من أئمتهم هم أفضل من جميع الأنبياء بنص حديث التشهد حيث عطف آل محمد عليه الصلاة والسلام كما قرن إبراهيم بالأنبياء من بنيه، فهل من رد وقد انتشرت دعوتهم في البلاد؟ آل محمد كما سمعت على الإطلاق من هم؟ أتباعه، وإلا فقد علم أن من آل محمد من هو كافر، أليس من قرابته من كان كافرا؟ الجواب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب عمه، هذا أبو طالب عمه، فهؤلاء ماتوا على الكفر. لو كان كل الآل لو كان كل الآل هم خير من صالحي الصحابة وغيرهم لما كان حال هؤلاء أن ينزل في بعضهم سورة تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض صحابته وليسوا من أهل بيته، نعم أوصى بأهل بيته خيرا، أوصى بأهل بيته خيرا، لكن هذه الوصية وصية لحفظ حق الإسلام والإيمان وحق القرابة، لكن إذا ضيع هو حق الإيمان فإن الأصل في التواصل بين المؤمنين هو حق الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فإذا خرج عن هذا فقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أبي الإسلام لا أب لي سواه ولو افتخروا بقيس أو تميم. طيب، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا أتباعه، وربما يطلق الآل على قرابته وهم الذين لا يحل أو لا تحل الصدقة عليهم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأنه حصل ثناء عظيم لإبراهيم وآله إسماعيل وبنيه، فسلسلة الأنبياء كانوا مباركين، وقد أثنى الله عليهم وعلى صبرهم وعلى دعوتهم لأقوامهم. إنك حميد مجيد، حميد فعيل كثير المحامد هكذا، فالله عز وجل أهل لأن يحمد لما له من المحامد والأفضال وصفات الكمال. مجيد أي صاحب المجد، يعني صفات العزة والجلال والقوة والسلطان، فهو صاحب المجد، فإذا كان حميد مجيد فهو قريب العطاء وواسع النوال. إنك حميد مجيد، ففيه أن حميد ومجيد اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله كلها حسنة بالغة في الحسن غاية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهل لها عدد محصور يا عبد المجيد؟ أسماء الله الحسنى لها عدد معين؟ ليس لها عدد معين. دليلك صحيح، طيب أحسنت. حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أعلمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. أما ما جاء لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يا عبد الله قم، هذه شبهة القائلين بأنها تسعة وتسعون. هذا لا يلزم منه ذلك. نعم. بقول القائل لي لا يلزم منه ذلك، لي 100 دينار أعددتها للصدقة، هذا لا يمنع أن يكون له غيرها هكذا. إذا ما معنى من أحصاها؟ أحسنت، حفظها وعمل بمقتضاها وفهم معناها، صحيح، أحسن. طيب، قال إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد. البركة ما هي يا حمزة؟ قم. البركة في اللغة هي النماء والزيادة، صح. أحسنت، وفي الاصطلاح الخير الإلهي في الشيء. وهنا يقول اللهم بارك على محمد والنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا في نفسه وفي دعوته وفي جهاده، فإن دعوته انتشرت وحجته كانت مفهمة للخصوم. ومن آثار دعوته أيضا وكونها دعوة مباركة أن الله عز وجل أقام بها الحجة لمجرد البلاغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت وبر ولا شعر هكذا ولا مدر يسمع بي ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، يهودي أو نصراني. صحيح مسلم. نعم، أيوة، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. فجعل الله عز وجل في دعوته حجة على الخلق، فنبينا صلى الله عليه وسلم من حقه على أمته مثل هذا الدعاء، أن يدعو ربهم أن يبارك في نبيهم وأن يبارك في أتباعه فأنت لما تقول اللهم بارك على محمد أنت تدعو لنبينا صلى الله عليه وسلم بالبركة، ونبينا كان مباركا في دعوته وفي جهاده، بل حتى التبرك بالجزء المنفصل منه، قد كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره، وكان إذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوئه، وكذلك إذا تنخم فإن أحدهم يأخذه ويدلك بها جسده رجاء بركتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا في دعوته وفي بدنه، لكن هذا التبرك انتهى الآن. فمن البدع الموجودة لدى بعض الجهال تبركهم بالحجرة النبوية، ويتعلقون بجدرانها ويلمسون الحديد الذي جعل على ناحية القبر، وربما يمسح بها بدنه رجاء الشفاء أو نحو ذلك. كل هذا بدع، والقائمون بالأمر والمعروف هناك يمنعونهم ويعلمونهم أيضا. قال بعضهم لأحدهم وقد تعلق بالشباك الحديد هذا، قال له العسكري أو الأخي القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال هذا حديد، وكان مصريا، قال ده حديد، ده شباك النبي. المهم أن هذه الأشياء تعلق في عقول العامة ويحتاجون إلى وقت في نزعها. طيب، اللهم بارك على محمد. ومن الأدلة على وجود البركة الشرعية قم، قد تقدم معنا شيء من ذلك في درس كتاب التوحيد. وكنت تجلس هنا، أنت إذا غيرت مكانك نسيت معلوماتك. لا تستحضر. نعم قم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. صحيح. وأيضا ما عندك إلا هذا؟ نعم. قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. صحيح. ها؟ كيف؟ أيوة. نعم قم. محسوس شرعي. نعم القرآن مبارك، والأدلة كما سمعت: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأيضا والتعليم أيضا. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. صحيح. هذا يدل على أنها مباركة، وهناك ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، يستمعون إلى الذكر. صحيح. نعم يا عبد المجيد. أيوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شجرة الزيتون أنها شجرة مباركة، فكلوا منها وادهنوا. وفي السحور: هلم إلى الغداء المبارك، وماء زمزم مبارك، وزمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام طعم. أحسنت يا عبد المجيد. اللهم بارك لنا في مدنا. طيب اجلس. طيب، ومن بركات كتاب الله أنه شفاء أيضا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني هداية وشفاء. طيب، إذن البركة الشرعية تحصل بما دل عليه الدليل. أما التبرك البدعي الذي يحصل عند بعض جهلة المتصوفة، يتبركون بشيخهم، يتبركون بحذائه، ويتبركون بإمامته. نعم. وبعضهم يقول: ريق المؤمن للمؤمن شفاء. وإذا توسم في رجل صلاحا حاول أن يشرب من الماء الذي يشرب منه، وهذا يكثر عند الجهلة في بعض البلدان التي تكثر فيها البدع. تراهم في الحرم إذا رأوا عالما أو شيخا أو قارئا يهرولون وراءه، هذا يأخذ بشته وهذا يضع يده على بدنه وهذا، المهم يتبركون بطريقة بدعية مقيتة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبرك خاص به، ولذلك لم يتبرك الصحابة بأبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب. نعم. قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أتباع على دينه، وهذه الأمة أمة مباركة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. نعم، بارك ربنا عز وجل في إبراهيم وذريته ودعوته، فحصل الخير الكثير، وكان من سلالة نسله أنبياء. باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا يقول في آخر التشهد، يعني في آخر التشهد الذي بعده يعقبه السلام. ومن العلماء من ذهب إلى أنه واجب، وجمهور العلماء على أنه سنة. هناك من ذهب إلى وجوبه، وهناك من ذهب إلى كونه فرض، ومنهم من ذهب إلى سنيته. وفي الحديث الآخر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ما يدل على أنه فرض ركن، إلا التشهد الأوسط فإنه كما تقدم يعتبر واجبا، لأنه جبر بسجود سهو، ولو كان ركنا لما جبر. طيب، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذه الاستعاذات تعتبر استعاذات عظيمة مهمة، والاستعاذة كما تقدم أنها طلب العوذ، وهو العصمة ممن استعاذ، أي اعتصم وتكون في الأمر المكروه، العياد غير اللياد هكذا، لأن اللياد يكون في الأمر المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. هذه الاستعاذة جاء في صحيح مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا يدلك أنها أي موضعها بعد التشهد الأخير تستعيذ من هذه الأربع. جمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابها، وأن في قوله فليستعيذ أمر ندب واستحباب. الإمام أحمد يذهب إلى وجوبها، وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. والظاهرية أيضا يرون وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. طاووس بن كيسان صلى منه صلاة فلم يستعذ من هذه الأربع، فأمره بإعادة الصلاة، دل ذلك على أنه يرى أنها ركن، وهذا يدلك على عظم هذه الاستعاذة، فواجب على المسلم أن يحرص عليها بعد التشهد، يحرص على أن يستعيذ من هذه الأربع. والأصل في الأمر إذا الأمر المطلق إذا خلا من قرينة أنه للوجوب. إذا تشهد أحدكم فليستعذ، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهذا أول المستعاذ منه، وهو عذاب القبر. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا أدلته من الكتاب ومن السنة يكاد يبلغ التواتر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب فكقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ في القبر. وذكر بعض العلماء أدلة أخرى من الكتاب. أما السنة فالأحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم مرة على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. ففيه إثبات عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: استعيذي بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء أيضا: إن العبد إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، وذكر تتمة ما يحصل للعبد، وفيه إثبات نعيم القبر وعذابه. وهل يحصل هذا العذاب له في روحه أو في بدنه؟ المسألة كثر فيها الكلام بين العلماء، فمن قائل الروح، ومن قائل البدن، ومن قائل يقع على كليهما. شيخ الإسلام يرى أن العذاب للروح وقد تتصل بالبدن، وقد يتصل العذاب بالبدن. ومن أعظم أسبابه كما سمعت عدم التنزه من البول، والسبب الآخر أن يسعى بين الناس بالنميمة. وأما هؤلاء العصريون الذين بعضهم ينفي وقوع عذاب القبر أو نعيمه، يستدل بالمشاهد على الغيب هكذا، ويجب عليه أن يؤمن بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقلانيون هؤلاء العقلانيون الذين حكموا عقولهم يقولون: نفتح القبر فلا نرى شيئا. عرفتم؟ هذا تحكيم للعقل الذي ينبغي أن يكون منقادا وراء النصوص، فجعلوا العقل عمدة والنصوص فضلة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. النار وهي جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات. وهي جهنم، وقد أعدها الله لمن؟ للكافرين. هي لم تعد للمؤمن الذي ربما يدخلها فيعذب بمقدار ذنبه إذا شاء الله، لا، إنما وعدت لمن؟ للكافرين. قال الله: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وهذه النار قعرها بعيد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة يعني صوتا عالي، فقال أو سمع معه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر ألقي في النار فصار أحسن، جزاك الله خير. يقول أخوكم اسمك محمد، جزا الله خير، أن هذا الحجر الذي يسقط يصل إلى قعرها بعد 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 70 عاما، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدلك على بعد قعرها. أنا المتبادل الذهني 40، لكن شكيت الآن في 70 هذه. 70 متأكدون؟ متأكد يا أيمن؟ طيب، أنتم جماعة وأنا واحد، كم من واحد غلب جماعة؟ نعم، 40. راجعوا إن شاء الله. طيب، الشبكة قالوا 70، إذا زاد عددكم. لا، حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا غير ايه 70 خريفا، ايوه هذا اخر. نعم، اذا كما سمعتم هذا بعد قعرها، وقد اعدت للكافرين، وهم يستغيثون كما قال الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وينادون: مالك يا مالك فليقضي علينا، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وتأمل إلى الحسرات الشديدة إذا قيل لهم إنكم ماكثون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فلا قضاء ولا تخفيف، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفق. يستغيثون يطلبون الماء، فإذا جاءهم الماء وأرادوا أن يشربوا تساقط وجههم قبل أن يشرب، لأنه حميم، قال الله: فقطع أمعاءهم، هكذا. فنسأل الله العافية والسلام. نعم، نعم، هم يطلبون التخفيف: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدلك على عظم هذا الذكر، وهو الاستعاذة بالله من عذاب النار. إن عذابها كان غراما. طيب، قال: ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. تستعيذ بالله عز وجل من فتنة المحيا والممات. الفتنة في اللغة ما هي؟ الاختبار. الفتنة في اللغة الاختبار، ومنه قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني اختبروهم. وقال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. قال: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هذه الفتن التي ترد من شبهات وشهوات، فتن شهوة وفتن شبهة. الشبهة ترد على من ضعف علمه ومعرفته بدين الله عز وجل، والشهوة من ضعف الإرادة لأنه يعرف الحق لكن نفسه تغلبه فلا ينقاد إليه. ولذلك كان من الدعاء: اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هل كافي أن تعرف الحق؟ الجواب لا، ليس بكافي. تعرف الحق وترزق اتباعه. ولذلك بعض الناس يكون يؤتى من باب الشبهات لجهله، ومنهم من يؤتى من باب الشهوات لضعف إرادته، لضعف إرادته، يعرف أن هذا حق ويعلم أن هذا هدى لكنه لا ينطلق إليه ولا يعمل به. لماذا؟ لضعف إرادته، يعبر عنه العلماء بالشهوة. إذن الفتن التي أنت تستعيذ بالله عز وجل منها فتن المحيا هذه، سواء كانت شبهة أو شهوة. والشهوات كثيرة والشبهات كثيرة، وكل هذه الفتن تعرض على من؟ على القلب. تعرض الفتن على القلوب. 70 قالوا 70 الإخوة هنا، صحيح مسلم. هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا. من أين خرجته؟ صحيح مسلم. طيب، جزاك الله خيرا. إذا أصبتم جميعا وأخطأت أنا، على أنني ذكرت هذا على وجه الشك. والشبكة أيضا أصابوا، إنها هزيمة قوية. طيب، قال: ومن فتنة المحيا والممات. بارك أحد يسعفنا ولا ما؟ قال: ومن فتنة المحيا، سمعتم أنها شبهات أو شهوات. ولا شك لا يأمن أحد على نفسه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يقول شخصنا في مأمن الحمد لله، أنا الآن صاحب سنة سلفي المنهج والحمد لله على استقامة وانتهى الأمر. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال: ومن فتنة المحيا والممات. الممات فتنه من قائل أنه بعد الموت تبتدئ من القبر، فإن أول فتنة بعد الموت يتعرض لها العبد هو سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ومن العلماء من قال أن فتنة الممات المراد بها الفتنة التي تحصل له في حالة النزع، لأنه أخطر موضع هي ساعة النزع، والشيطان عياذا بالله منه يجلب بخيله ورجله في تلك اللحظة الشديدة. ما هي اللحظة الشديدة؟ عند أن تفارق الروح البدن، وعندها ستكون الخاتمة إما سعيدا أو شقيا. ولذلك الإمام أحمد جاءه الشيطان في مرض موته في ساعة الاحتضار وقال نجوت مني يا أحمد، لأنه كان يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد، فلما وقد كان أغشي عليه فلما أفاق قالوا قد قلت ليس بعد ليس بعد ما ذاك؟ قال أتاني الشيطان قال نجوت مني يا أحمد، فقلت له ليس بعد. أراد أن يصيب الإمام أحمد العجب وهو محبط للعمل. انظروا إلى خطورة هذا الموضع الذي سيكون المرء بعده سعيدا أو شقيا. فأنت لما تستعيذ الله عز تستعيذ بالله عز وجل من فتنة الممات التي هي خاتمة حياتك، إما من أصحاب النعيم أو من أصحاب الجحيم. ويدلك على عظم هذا الذكر وعلى عظم هذه الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الفتن، وهذا يظهر به قول الذين أوجبوا هذا الذكر، لأنه لا غنية لك عن هذا عن اللجوء لربك عز وجل والاعتصام به من أن يحميك من هذه الفتنة العظيمة. وكم من إنسان مات عياذا بالله، ونسأل الله السلامة لجميع إخواننا المسلمين والمسلمات، مات بسوء خاتمة. يقال له قل لا إله إلا الله وهو يغني، يقال له قل لا إله إلا الله يقول البضاعة البضاعة ارفعوا البضاعة ضعوا البضاعة، لأن حياته كلها مع البضاعة، قلبه معلق بهذا. والإنسان يموت على ما عاش عليه، فإن الرب كريم شكور يقابل الحسنة بالحسنة بأعظم منها. طيب، قال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه من أعظم الفتن، ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، من الدجل من الكذب والتمويه. نعم، سبحان الله. نعم، نسأل الله السلامة. المهم تحتاج أن تفزع وتلجأ إلى ربك عز وجل أن يعصمك من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا يدلك على ضعف العبد، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما كان الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الحور بعد الكور، فالإنسان يفزع إلى ربه ويلجأ ويدعو أن يميته على الكتاب والسنة غير مغير ولا مبدل. قال ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال إذا أطلق المسيح فهو المسيح عيسى بن مريم، والمسيح بمعنى أنه يسيح في الأرض، وأما الدجال ذاك فإنه إحدى عينيه ممسوحة لأنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. مسيح الدجال هذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه وحذر منه، وليس فتنة إلى قيام الساعة أعظم من هذه الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فكل مسلم كل امرئ حجيج على نفسه. وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن نحذر فتنته وأن نقوي ديننا وصدقنا، لأن الذي يفتتن بفتنة المسيح الدجال هم منافقو هذه الأمة، وكذلك أيضا اليهود، فإنه يتبعه من يهود أصبهان 70,000. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على جبهته مكتوب كافر، لا يقرأها إلا المؤمن، وأعطي من المعجزات والخوارق ما يستجلب به تصديق الضعفاء، فإنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرجها. وكذلك أيضا أعطي كذلك يأتي الرجل فيشقه بين شقين ويمر بينهما ثم يرجعه من جديد. فهذا الدجال أعطي من الخوارق ومن الأشياء التي يضعف أمامها من ضعف دينه، ولربما أيضا من كان منافقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، من الدجل، من التمويه، من الكذب. ويدخل كل مكان إلا مكة والمدينة، فإنه لا يقوى على دخولهما. وهذا المسيح الدجال من الذي ينزل له فيقتله؟ عيسى بن مريم بباب لد. ومن أعماله أيضا عليه السلام أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويدعو، ما أدري. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. إذن أعظم فتنة يمر بها الخلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الفتنة، وأمر أمته بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. ونسأل الله الثبات يا إخوة. الناس الآن يضعف دينهم في أقل من هذا من الفتن. كيف لو رأوا شخصا يقول للسماء أمطري فتمطر، نعم، أو يقول للأرض أنبتي أخرجي زرعك فتخرج؟ من سيثبت إلا من ثبته الله عز وجل وكان مؤمنا مخلصا صادقا. قم يا مجدي، قم، السؤال عندك، قم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة فواتح سورة كي نعصم من فتنة الدجال. اقرأوا عليه فواتح، وهي 10 آيات. من أي سورة؟ سورة الكهف. صحيح، أحسن، جزاك الله خير. طيب، قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. هذا لفظ الوجوب، فليستعذ بلام الأمر بالله من 4. قد أخبرتك أن الوجوب هو قول من؟ الإمام أحمد، ظاهرية، جمهور العلماء على استحبابه. طاووس بن كيسان يذهب إلى أنه ركن، ولذا أمر ابنه بإعادة الصلاة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. طيب، درس القادم نأخذ حديث عبد الله بن عمرو إن شاء الله. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت تقيم دائما أشخاص وطلب معينين معدودين لأنك تعرفهم، ونحن أيضا نريد أن نقوم، ونريد أن نكون طلبة علم أقوياء وليس هم فقط. طيب، وأنا قبلت، من كاتب الورقة فليقوم. كاتب الورقة يقوم. هكذا ما يصلح، صح؟ تريد أن تقوم وتريد أن تكون طالب علم قوي. نحن الحمد لله نقيم من نعرف ونقيم من لا نعرف، وإذا نشطت أنت في الطلب فسنعرفك إن شاء الله. هكذا يا إخوة، ليس بيننا وبين إخواننا إلا التعاون على البر والتقوى والمحبة في الله عز وجل. ما بيننا نسب، هذا أخي وذاك ابن عمي، ما في. نعم، أنت من المعدودين، انتبه. أيوة، هذه جرح شديد من اصطلاحات الخاصة، لكنه قد وثقه أيضا. إذا يكون آل أمره إلى تجريحه. طيب، جزاك الله خير. المهم أن نفض يد الإمام أحمد هذا كناية على الجرح الشديد، والله المستعان، وهذا من الاصطلاح الخاص بالإمام أحمد. طيب، يقول: نصح الشيخ ربيع حفظ الله في رسالته توجيهات عامة للشباب وواجبهم نحو الدعوة أن يلح الطالب على الله تبارك وتعالى بالحديث الذي رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ذكر السؤال: أليس في هذا الحديث دليل أنه حامل القرن اسمه إسرافيل؟ لا، ما فيه، أن من الملائكة من هو اسمه إسرافيل. هناك فتاة مسحورة تطلب منكم الدعاء، نسأل الله العظيم أن يعافيها وأن يشفيها. ذكرت أن العجب محبط للعمل في ذكرك لما حصل الإمام أحمد عند النزع، أرجو توضيح كيف يكون العجب محبط للعمل. العجب أن يدل العبد على ربه بالطاعة. الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا الخير وهيأ لك أسبابه، فلما تعزو هذا الفضل إليك وتبعده عن مزديه والمنعم به، لا شك أن هذا محبط للعمل. فالعبد ينبغي ألا يعجب بعمله، وقد يجر هذا إلى ازدراء الآخرين، وكأن الفضل بيده هو، وكأن الهداية بيده هو. هذا بلا شك داء خطير، داء خطير. مهما بلغ صلاحك وطاعتك لربك فأنت ضعيف، والنقص محيط بك من كل جانب. ولذلك شرع الله عز وجل لنا لعلمه بضعفنا أن نستغفر الله ثلاثا بعد الصلاة، مع أنها صلاة وعبادة وتلاوة وتسبيح، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مما يدلك على أنه مهما بلغ صلاحك وتأديتك للصلاة فإنه لا بد أن يكون النقص. هذا لو أديتها على أكمل وجه، فكيف ونحن نؤديها على حال نسأل الله المسامحة والعفو؟ فإذا العجب خطير، وهو يصيب أكثر ما يصيب أهل الصلاح والخير والتقى والعلم، فنسأل الله السلامة، وأن تعلم أنك ليس بك شيء ولا منك شيء، هذا فضل الله وجوده وكرمه وبره وإحسانه. أنت ماذا لولا لطف الله عز وجل بك، ولولا تيسير الله عز وجل لك الأسباب للخير؟ من الذي ساقك إلى هذا المكان؟ من أنت؟ أجيبه، الله عز وجل. من الذي حبب إليك طلب العلم؟ من؟ الله عز وجل. فالذي هيأ لنا هذا الخير وحبب إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا البر الكريم، والله عز وجل الذي أعطاك قادر على أن يمنعك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا ينبغي للمرء أن ينظر إلى نفسه على جهة العجب والفخر والاشتعلاء، ولولا ستر الله عز وجل على عباده كما قال بعض السلف، لو كان للذنوب رائحة ما جلس بقربنا أحد. أيوة، ظاهر من هذا الجانب. نعم، جزاك الله خير. يقول أخ هنا فائدة، ابن القيم يقول: اعلم أن الخاتمة السيئة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام الظاهر وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا عرف ولله الحمد. وقال ابن رجب: خاتمة السوء تكون عند سيسة باطنة في القلب لا يطلع عليها الناس. ووجد صعوبة نطق شهادة الليلة عند النزع إلى كلام بعض السلف في وصف حال النزع لما سئل ماذا تجد، قال: كأني أتنفس من خرم إبرة، وكأن غصن شوك يجر من قدمي إلى هامتي. وقال بعضهم: كشجرة كثيرة الشوك، وهو كرجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ينتزعها. وجزاكم الله خيرا، نسأل الله السلامة والعافية، وأنت جزاك الله خيرا. شيخنا: اجعل دراسة مستمرة وليس على سبيل الدورات، فإنه سبب في فتور كثير من طلبة العلم. أنت ما الذي وراءك؟ دورات أو متتابعة؟ أن تطلب علم، والأمر الذي يجعلها دورات علمية من أجل أن يكون يعقب كل دراسة امتحان، هذا هو المقصود. أمر آخر، تعرف أنت أمرك أنك حضرت دورتين ثلاث دورات، حضرت الثانية لم تحضر الثالثة، فنوع من الترتيب والتقسيم ليس غير. فمسألة الفتور أنت طالب علم، تطلب علما، ثم بعد ذلك أيضا بعض إخواننا لو ربما سألته عن بعض المسائل التي أخذناها في أول كتاب التوحيد ما تجد شيئا. موجود هذا؟ موجود أو لا؟ موجود. فأنت اجتهد ولا تلتفت إلى نظام الدراسة، سيما وهو لا يخالف كتابا ولا سنة. هل يجوز صبغ الشيب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد بالحناء والكتم، أما الخضاب بالسواد فمحرم. نحن نخرج بعد صلاة المغرب انشغالنا بالتدريس في الكتاب ويفوتنا بقية الدرس، فماذا أعمل لكم؟ قال: ذهبت في الأيام الماضية إلى بعض المقابر لغرض الزيارة والاتعاظ وتذكر الآخرة، وجزاكم الله خير، ونحن مقصرون إلا من رحم الله على الذهاب إلى المقابر من أجل الاتعاظ. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فوجدت رخامة على ضريح في المقبرة منقوش عليها بعض الأبيات من الشعر، وكذلك وجدت هذه الأبيات على بعض القبور في تلك المقبرة، وهي: هم في جوارك يا منيذر فحمهم، ومن المروءة أن يعز الجار، حاشا لفضلك يا رفيق محمد من أن يمس مجاوريك النار، أعوذ بالله. انظروا يا إخوة إلى الشرك، منقوش على رخام، وهو قبل أن ينقش على رخام هو منقوش في قلوبهم عياذا بالله. قال: فما قولك في هذه الأبيات؟ ظاهر على الأبيات أنها أبيات شركية، فمنيذر هذا الذي يستغيث به ويحتمي بجواره ميت غائب ضعيف عظام رفات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكيف نعالج هذه العقائد؟ تعالجها بالعلم وبالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويهديك يا خان الله. نعم يا أخي، ما أدري، هكذا ما أكثر ما ينسبون هذه الأشياء خالة من أجل خداع العامة والتغرير بهم. صحابي مدفون هناك وقبر آخر فيه صحابي وهكذا، لكن هل هذا هو قبره؟ نعم، هذا كثير أخي، قبر الحسين تجده في مصر، تجده في العراق، تجده في كذا وهكذا، زينب هناك وهنا وهنا، من شاء سوى له يعني قبرا وعظمه وأضل الناس وراءه. بعض الأهالي أو بعض النصارى قد جاء يفتش على بعض أهليهم من النصارى ماتوا في بعض بلاد الإسلام، فعن طريق الخرائط ومعرفة الأماكن قالوا هذا هو المكان، فوجدوا أن القبر هو قبر ولي من الأولياء، وإذ بهم يقولون بأنه هذا من جماعتنا مات هنا نصراني، الجماعة جعلوا عليه قبة وعبدوه من دون الله عز وجل، العظام ورفات رفات من نصراني، فهؤلاء أفسدوا عقائد المسلمين في حقبة طويلة وعمر طويل، فلا جزاهم الله خيرا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديهم، فإن بلغ في علم الله عز وجل أنهم لا يهتدون فنسأل الله العظيم أن يقصم ظهورهم. دقيقتين. طيب خيرا إن شاء الله. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.